أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة القرعة، وتقدمت الإشارة إلى أن الأدلة التي استدل بها على حجية القرعة هي عبارة عن الكتاب والسنة وسيرة العقلاء، وأما الإجماع فلا يمكن الركون إليه حتى لو كان هناك إجماع متحقق، اتفاق متحقق، من جهة احتمال المدرك لا أقل، وهو أحد هذه الأمور الثلاثة. يحتمل أن المدرك للمجمعين هو واحد من هذه الأمور الثلاثة، أو نصفهم ثلثهم قال بها بالحجية من جهة الكتاب، والثلث الثاني من جهة السنة، والثالث من على كل حال ما يمكن الركون للإجماع. وتقدمت الإشارة إلى بعض الآيات التي يدعى دلالتها على حجية الإجماع، على حجية القرعة، وذكرنا بعض الروايات التي أيضا يمكن أن يقال بها، لأننا قد ذكرنا بأن الأخبار والروايات يمكن تصنيفها إلى نوعين. نوع يمكن أن يكون من باب شنو، أخبار عامة تعطينا ضابط عام ما مختص بالمورد، وهذا اللي ذكرناه فيما سبق، وذكرنا لك مثال صحيحة محمد ابن حكيم، وصل البحث بنا إلى النوع الثاني من الروايات والأخبار، وهو النوع الثاني الأخبار الخاصة الواردة في أبواب خاصة. أنت إذا طالعت هذه الروايات الواردة في أبواب خاصة وتضمها بعضها إلى بعض، قد تخرج بحصيلة اللا خصوصية لمورد تلك من جملة الموارد. الأخبار الخاصة الواردة وهي كثيرة، من جملتها رواية إبراهيم ابن عمر اليماني أو الصنعاني. هذه الرواية عبر عنها بالصحيحة، وسنقرأ سندها. عليكم السلام. هذه الرواية ورد فيها أنه رجل قال أول مملوك أنا أملكه، شايف هذا اللي يشتغل الصبح بالسيارة سائق، يقول أول كروة أجرة اللي أحصل عليها أصدق بيها أو أصرفها شنو بما يرجع إلى الإمام الحجة سلام الله عليه. أكو بعضهم ذولا هذا أو شبيهة. فهنا يقول أنا قلت أول مملوك أملكه هذا أعتقه، فهو حر لوجه الله أعتقه. فجأة أنا ملك الثلاثة، إما هبتين إرث، سمورج الرواية هو شنو إرث، فورث ثلاثة. شي سوى هذا بعد حينئذ؟ الثلاثة يجب عليه أن يعتقه، يسقط عنه لأنه منصرف إلى تحقق الواحد، لو ملك واحدا لأنه ملك ثلاثة دفعة. أو طريق آخر، الإمام سلام الله عليه ذكر بأنه يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة أصابته القرعة ذاك اللي يعتق، ويبقى الآخران على الرقية. ما احتاج تقريب السباة، لأنه هذا كان في نذر مثلا أو شيء ملزم له إذا هذا أنا ردت أشير. فهذا اللي ذكر. ثم عقب الإمام سلام الله عليه قائلا والقرعة سنة. هذه واحدة من الروايات اللي وردت في موارد خاصة. طبيعي أنت تقول حتى لو وردت بمورد خاص يمكن أن نصنفها من زاوية أخرى في الأخبار العامة، لأنه في ذيلها ذكر ضابطا سلام الله عليه وذكر قاعدة عامة بقوله عليه السلام شنو والقرعة سنة. هذا إذا تنظر له أنت بعد هذا واضح على أنه خصوصية ما موجودة للمورد. فوين ما اشتبه الأمر القرعة حللت مشاكل لأنها سنة مما سنها صلى الله عليه وآله. جيد، هذه من جملة الروايات. سند الرواية هم هكذا، الشيخ رحمة الله عليه يرويها بإسناده عن الحسين بن سعيد، وإسناد كما تقدم فيما سبق معتبر، عن حماد بن عيسى اللي يسمى بغريق الجحفة رضوان الله عليه، عن سيابة وإبراهيم بن عمر. يكفيك وثاقة إبراهيم بن عمر اللي النجاشي ذكر بأنه الصنعاني أو اليماني شيخ من أصحابنا إذا ما مشتبه، المهم ثقة صرح بوثاقته الشيخ النجاشي رحمة الله عليه. فتكون الرواية صحيحة، فتقدر أنت هذه تصنفها في عداد الأخبار العامة، وتقدر بالضمن إذا قلبك ما يطيك تصنفها في عداد الأخبار الخاصة وبضمها إلى غيرها مما ورد في موارد خاصة. ماذا نخرج بحصيلة وهي إلغاء الخصوص. جيد. وأما الأخبار أسانة هذا أذكره بعدين. وأما الأخبار الخاصة فهي كثيرة. نذكر لعله هنا موجود عندي أنا بنزود تذكر أو تذكر، فهي أخبار كثيرة. نذكر كمثال لذلك صحيحة إبراهيم ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر. هسا هذا وعد، عهد، نذير. هسا احنا من جواب الامام يظهر اكو فرشي صاير. اي هسا هذا احنا، والا لكان الامام يقول سلام الله عليه مو واجب ترى عليه شيء، لانه اي لم ياتي بسبب يوجب عليه. فلازم هذا او لا، هو ايقاع مستقل هذا. اول ما احصل عليه فهو شنو صدقه، فهو خصوصا فهو حر، مو فسأحر، يعني أشبه شيء شرطين شي يسموه عندنا النذر والشار، شرط نتيجة. اي يعني بعد ما يحتاج الى صيغة وسبب، فهو حر بعد، هو اصلا هو صار حرا بعد ما يحتاج، مو فسأحرره فسأعتقه. مثل ما يقول لها شنو زوجتك نفسي على أن تكوني، أو هي تقول زوجتك نفسي بشرط على أن أكون شنو التعبير السموم مهم للشرط، على بشرط أن أكون وكيل عنك في الطلاق متى شئت. هاي مرة، ومرة تقول له على أنه زوجتك نفسي بشرط أن توكلني تجعلني وكيلتك. هي إذا ذكية لازم تقول شنو بشرط أن أكون، لأنه بشرط أن تجعلني ذاك أقصى ما هناك شنو يجب عليه شرعا أن يفي، حكم تكليفي. أما طبيعة تظهر الثمرة في موارد أخرى، ما أريد أدخل السؤال. أما إذا قلت له بشرط أن أكون وكيلة، هو قبل، بمجرد قبلته هي صارت وكيلة، بعد ما يحتاج إلى وما يقدر يعزلها وكذا، فتكون بعد حينئذ اللزمة بديها. هذه رواية: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة قال يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة اعتق. قال عليه السلام: والقرعة سنة. هذا وبالإمكان عدها من الأخبار العامة بقرينة التعبير في الذيل، والقرعة سنة. واضح المطلب؟ هذه هم الأخبار. فإذا مرت النصوص من كتاب وروايات، بقى عندنا سيرة العقلاء. سيرة العقلاء هم يمكن أن يقال بأنها منعقدة وجارية على الاستناد والعمل بالقرعة متى عصت الأمور واشتبهت في موارد اشتباه الأمر. سيرة العقلاء جارية على ذلك. مثلا قلنا يا بنحتاج احنا الى عدد فرد 20 شخص، شنو نريد نوظفهم في هذه الدائرة ممن يحمل شهادة شنو فوق الدكتورة بروفيسورية. بس احنا شنو نصور شنو نحتاج الى 20؟ كلش راح يجونا مهمات 20. واذا طلعت هذه البلدة غنية اصلا، كلهم بروفيسورية، جونا سجلوا 100، شو نسويهم دول 100؟ فنسوي قرعة. هذه طريقة معروفة ومتعارفة، إذا كلهم بمستوى واحد ما أكو امتياز لهذا على ذاك. طريقة متعارفة للعقلاء أن يجروا القرعة حتى لا ينهضم حق شخص، لا يكون تسجيل هذا بالدائرة وتشغيله محسوب على موجله. لهذه طريقة متعارفة وغير ذلك من موارد الإيش تباه، فلا نطيل. إذا كلهم يستحقون جائزة يسوون قرعة، ياه اللي تطلع باسم الجائزة، إذا كلهم درجاتهم 100 100، وإحنا ما نقدر نطي إلى 100 واحد كل واحد جائزة. من أول كنا نريد نطيش، مدرينا إحنا ذولا كلهم يطلعون أذكياء، حضرينا كل 10 جوائز، فتجرى القرعة بين هؤلاء 100. وهكذا طريقة المفروض أيضا لم يرد في الشرع عنها شنو أحسن، بل بالعكس يوجد ما يدل على تثبيتها وإمضائها، والقرعة سنة من باب المثال وغير ذلك. واضح؟ قال: وأما السيرة العقلائية فلا إشكال في انعقادها على العمل بالقرعة في الأمور المشكلة. والأمثلة في حياتنا الاجتماعية اليوم كثيرة، فيقرع بين الطلاب في المدارس إذا زاد عددهم عن الحد المقرر للقبول، وبين من تقدم بطلب الحج إذا زاد العدد، وهكذا في أمثلة أخرى. وهذه السيرة حيث لا نحتمل حدوثها جديدا، طبيعي هذه السيرة حتى تكون حجة مو فقط إمضاء، لابد أن تكون هذه السيرة أيضا مستمرة من الزمن السابق إلى زمن المعصوم سلام الله عليه. إمضاء السيرة نقدر إحنا نقول يابا عدم ورود ردع عنها كافي لإحراز، بل عندنا ما يؤكد الإمضاء وهو قوله عليه السلام في صحيحة إبراهيم ابن عمر والقرعة سنة. لكن شلون نثبت أن هذه السيرة كانت معاصرة علما للمعصوم سلام الله عليه؟ لعلها من السير المستحدثة، لألآن نتيجة أفرض تطور العقل البشري أحكي من الحكي صار شنو هذا الطريق انقدح إلى أذهانهم. هذا يمكن بناء على هذا يمكن أن نقول يا بتر هذه السيرة مستحكمة، والاستحكام مو وليد سنة وسنتين وعشر سنين وعشرين سنة وكذا، وخصوصا إذا جبنا بعض الشواهد التاريخية والروائية على أنه في الزمن القديم أيضا في الأمور الاجتماعية سيرة العقلاء كانت جارية على الاقتراع، فمن خلال هذا نستكشف بأنها ليست وليدة وحادثة، وإنما كانت أكو سيد الصدر رحمة الله عليه لعله أول من شنو بحث في ذلك، لعله مبحوث لكن مو بشكل فصل أو بحث مستقل، أنه كيفية استكشاف معاصرة السيرة. هذا فرد شيء مهم، شلون نرجع للوراء، شلون هذا، هذا فرد بحث ذكره في من جملة الأبحاث الأصولية. لذا ذكر هنا بأنه وهذه السيرة حيث لا نحتمل حدوثها جديدا، وإلا إذا احتملنا ذلك ويكفي حينئذ للدغدغة في حجيتها، لأن بعد ما يكفي أن تمضيها ما أكو فائدة، المفروض على أنه ما تريد تمضيها من خلال رواية، لا لا من خلال عدم الراجع، لو من خلال رواية يعني لو أكو دليل يقول على أنه بسم الله الرحمن الرحيم أمضيت الاقتراع، وهذا انحلت المشكلة هسه، سواء معاصرة أو لا، هو هذا الدليل وحده كافي، سأكو سيرة أو ما أكو سيرة، صحيح لو لا، المفروض احنا نريد نمضيها من خلال السكوت، خد غير معاصرة حتى سكوته يكشف، سخو الإمام ما يجي يتنفس يقول بعد ألف سنة راح يجون ذول العباقرة وتجري سيرتهم على، ما يصدق إلى بيان ذلك، واضح لو لا؟ وحيث هذه السيرة حيث وهذه السيرة حيث لا نحتمل حدوثها جديدا، ولم يرد عنها المفروض لم يرد عنها ردع، بل ورد ما يدل على الإمضاء، ولو شنو جملة قلنا في صحيحة إبراهيم ومن قبيل جملة والقرعة سنة، ولو من قبيل هذا التعبير في الصحيحة السابقة فتكون حجة. فإذا الآن احنا أمننا الحمد لله جانب القرعة من حيث الحجية، أمننا ببركة الروايات، لأن الآيات ربما يدغدغ فيها من يدغدغ، لكنه الروايات واضحة الدلالة مضافا إلى السيرة العقلائية. عموم القاعدة لما أكو بحث آخر وقع بين الفقهاء، البحث الآخر لكي يتضح نقول الشيء المجهول اللي هو الموضوع لي قاعدة القرعة، الشيء المجهول تارة يكون متعينا في الواقع، لكن الآن أنا بالنسبة إلي شنو مجهول، وأخرى يكون لا في الواقع هو مجهول. بالمثال يتضح المقصود، مرة أنا عاتق واحد من ذول الثلاثة العبيد اللي عندي وثلاثتهم اسمهم زيد، لكن واحد زيد بن عامر، واحد زيد بن بكر، واحد زيد بن خالد، وقلت اعتقت زيد زيدا ومقصودي رقم واحد اللي هو زيد بن عامر، لكن نمت بالليل قعدت الصبح حتى اكتب له الورقة لهذا واقول له روح بعد بويا سهي نص الليل أنا عتقته، نمت قعدت الصبح ناسي منه، منه اللي عاتقه أنا ما أدري هسه. فواحد من هؤلاء الثلاثة والعباس شبيه حور صار، لكن ما أدري ياه هسه قلبها ما يطيني شنو. أقول والآخران أيضا احتياطا، هسه أكرر هذه وثلاثتهم أعتقهم، لا أريد أنا أحتاج إلى اثنين. فهنا أكو شنو في الواقع ليس مجهولا، على مستوى الظاهر حصلت الجهالة، وإلا في الواقع إذا أكو دوربين كاميرا خفية، إذا أكو شهود كانوا يستمعون إلى عتقي تنحل القضية. مو ذولاك يبقون حيارى أيضا يقولوا والله إحنا هم ما ندري. فإذا هذا الشيء المجهول الآن وهو انعتاق أو عتق أي الزيدين المذكورين ليس وليدا من جهة، ليس وليد عدم التعين في الواقع والجهالة في الواقع، لا وليد الجهالة على مستوى الظاهر نسيان، وأخرى لا جهالة الشيء من جهة أنه في الواقع ما ندري شنو أصلا في اللوح المحفوظ إيش مكتوب ما ندري. مثل مورد رواية إبراهيم ابن عمر أول مملوك، ثلاثة لمن هذا ما أكو أول لهؤلاء في الواقع ما أكو، واضح لو لا؟ مورد المثال عفوا اللي ذكرناه للسيرة، الدائرة أو الوزارة تحتاج إلى 20 بروفيسور اللي سجل شقد اللي قدم طلب للخدمة للانتساب إلى هذه الوزارة 100، ولما نقترع ونخرج 20 هم هؤلاء العشرين كانوا متعينين في الواقع ومجهولين إنه، لو أصلا ماكو تعين للعشرين في الواقع ما موجود تعين. فأمثلة سيرة العقلاء اللي ذكرت في الكتاب واللي ذكرنا إحنا مثال إليها، هذه كلها من مصاديق الجهل في الواقع بالواقع، واضح أو لا؟ فإذا تارة يكون الشيء مجهولا من جهة تطرق الجهالة إلى الظاهر، وإلا في الواقع هو كان معلوم، وأخرى يكون من جهة أن الواقع أيضا لم يكن محددا ومعلوما من أصله هو مجهول. هسه سؤالنا هذا، القرعة إذا قلنا بأنها حجة، هل هي حجة في كلا الموردين أو حجة في خصوص ما إذا كانت الجهالة من على مستوى الظاهر للواقع، يعني كان معلوما واقعا ثم طرأت عليه الجهالة ظاهرا، هل مختص بهذا المورد أو يعم حتى إذا لم يكن هناك تحقق في الواقع، مجهول في الواقع كان أيضا؟ الجواب، الجواب المناسب فنيا شو نقول؟ نقول أنت إذا تعرف أنه كلاهما مورد للقرعة أو فقط الأول، عليك بمراجعة دليل الأدلة، أرجع إلى الأدلة شوف الأدلة استفي تفي لإثبات حجية القرعة في كلا الموردين، فأكتب أنت قول يا بتر القرعة حتى في المورد. ليش قلت حتى؟ كأنه الأول منتهين منه، حتى في المورد الثاني. وإذا الأدلة لا قاصرة، مثلا الآية ما بيها دلالة، واضح؟ الآية هي إذا تمت في آية فساهم فكان من ال، أو آية أو آية مريم. هنا أنا أقول لك إذا تمت دلالتها على حجية القرآن الجهل متحقق كان في الواقع وعلى مستوى الجهل كان متحقق في الظاهر وعلى مستوى الواقع كان معلوم. لو الجهل لا أصلا هو كان في الواقع بلحاظ الواقع في هذين المثالين شنو نقول؟ موجي واقعا كان أصلا وما معلوم منه اللي يطلع باسم الله، مو أنه فرد واحد كان يجب إلقاءه في البحر بس ما ندري ياه، والقرعة تريد تحدد على مستوى الظاهر أي الأشخاص نرمي. وهكذا في قضية تكفل مريم، وهكذا عندما تأتي أول حر أول مملوك أملكه، وهكذا في أمثلة السيرة العقلائية لما الشاهد ذن الأمثلة وتشوف من أول أصلا هي موردها ما نريد نقول كل الروايات موردها، لا بعض الروايات موردها، ما إذا كان الجهل على مستوى الظاهر في الواقع كان معلوم، لكن هذه الرواية من باب الاتفاق اللي ذكرناها واللي مذيلة بما يصلح أن يكون قاعدة عامة والقرعة سنة، هذه الرواية من باب الصدفة موردها شنو؟ الجهل بالواقع. فإذا الأدلة تساعد على عمومية القاعدة إن صح التعبير، عمومية القاعدة. بل إذا كان مورد الآيات والروايات موردها شنو؟ ها؟ لا واقعا لم يكن مجهولا، على مستوى الظاهر كان مجهول، والسيرة كانت شنو؟ قائمة على الطرفين أو على القسمين. هنا شويون قد نتأمل في حجية السير حجية القاعدة في القسم الثاني، لأن قد تقول أنه صحيح من جهة هو ما مردوع عن هذه، لكن من جهة نحتمل تخصيص الروايات بالقسم الأول يصلح رادعا أو نحتمل في حقه الرادع، ومع احتمال هذا سفر كلام ترف فكري، وإلا على أرض الواقع الأدلة جميعها تساعد على عمومية القاعدة. واضح المطلب؟ واضح المطلب؟ قال الشيء المجهول تارة يكون متعينا واقعا ومبهما ظاهرا، يعني على مستوى الظاهر يكون مشتبها ومبهما، وأخرى لا يكون له تعين حتى واقعا. وإذا تنظر إلى الواقع هو مجهول قابل للانطباق على هذا على ذاك على ذاك، هذا مقصودنا من الجهال. فمن أعتق عبدا معينا وهو زيد رقم واحد زيد ابن بكر اللي ذكرناه، ثم اشتبه عليه بعد ذلك بعد ما استيقظ صباحا فهو من النحو الأول، بينما لو أعتق من البداية عبدا غير معين من عبيدي، وقلنا بصحة ذلك واحد من عبيدي حر لوجه الله، أو أعتقت أحد عبيدي أو إحدى زوجاتي طالق، إذا قلنا بكفاية ذلك في تحقق طلاق واحدة وعتق واحد فهو من النحو الثاني. والقدر المتيقن من أدلة حجية القرعة ما إذا كان الشيء متعينا واقعا وطرأ عليه الإبهام ظاهرا، يعني والقدر المتيقن من أدلة حجية كذا هو القسم الأول. طبيعي تعبير القدر المتيقن، أدري بقلبك ما تقبله لعله، بقلبك تقول القدر المتيقن إذا كان دليلنا، إذا كان دليلنا سير يطبقها. أما إذا دليلنا الآيات ور فإطلاق بيها بعد قدر متيقن لها تقول، بس من باب ضيق التعبير نريد نقول على أن هذا ما مختلفين به، هذا مقصودنا. ما أدري شد إيه يعني، نريد نقول على أنه اتفقت كلمتهم على هذا. الروايات ليست في مقام بيان كيفية القرعة وأنها أو مقامات القرعة، في مقام أنه المعلوم سابقا أو غير المعلوم. ذا موردها والسيرة، وذا موردها والسيرة دليلكم، وذا موردها، وذا موردها سيدنا مورد الآية والرواية هاي إبراهيم، هي موردها أصلا عدم التعين واقع الآية أصلا ما قبلناها الرواية الرواية لا إبراهيم هاي صحيحة وكذا موردها أصلا هي موردها أصلا عدم التعين واقعا. نعم وما يصير بعد هذا المقصود إحنا عن القدر المتيقن، مو أنه يريد يقول يا أبا والقدر المتيقن من الأدلة يعني نجي للدليل وكذا، لا يعني نريد نقول على أنه اتفقت كلمتهم على أن هذا القسم الأول، هذا إذا هكذا إيه ماكو مشكلة سمي قدر متيقن، وإلا بالنظر إلى الأدلة مع وجود الإطلاق قدر متيقن شنو سنقول؟ يعني أصلا مو صحيحة هذه الدعوة قدر متيقن، لأنه القدر المتيقن إنما بس المقصود واضح ترى، أنا ما أدس أسجل إشكال على العبارة ترى، أي إحنا بيناتنا نريد نفهم. أما إذا كان الشيء مبهما واقعا أيضا فقد وقع الخلاف بين الأعلام، يعني ذاك لم يقع الخلاف فيه، هذا وقع الخلاف. القدر المتيقن في كلمات الفقهاء أن هذا حجة، القرعة حجة في القسم الأول، أما في القسم الثاني وقع الخلاف بين الأعلام في شمول عموم أدلة الحجية له. الشيخ العراقي رحمة الله عليه في نهاية الأفكار قال المقتضي للشمول هذا يعني الدليل قاصر، قصور المقتضي هذا يخلينا نقتصر على القسم الأول في موارد القرعة، قصور المقتضي، مو أن المقتضي يعم وأكو مانع، أكو حجر عثرة أمام الأخذ بالاقتضاء، ممر المقتضي هو تام، لكن بنفس الوقت إيش أكو مانع هذا يمنعنا، ومرة لا أصلا هو ابتداء أن المقتضي قاصر، يعني من أول هو دليل لبي، إذا كان دليلنا السيرة قم من أول، وإحنا ما نقدر بناء على أنه شنو مو بالشكل اللي ذكرناه على أنه سيرة العقلاء، هي إحنا الأمثلة اللي جبناها كانت من القسم الثاني، لا لا هسا في مورد آخر مثلا على أنه هل خبر الثقة وإن لم يفد الوثوق حجة، لو خبر الثقة مطلقا حجة، عفوا خبر الثقة مطلقا يعني وإن لم يفد الوثوق والإطمئنان حجة، لو فقط فيما إذا أفاد، إذا شكينا ما ندري، والمناسب نتمسك بالقدر المتيقن، حينئذ إذا تمسكنا بالقدر المتيقن بالنسبة لغير المتيقن وهو ما إذا لم يحصل وثوق، شنقول قصور أكو في المق تضي، يعني الدليل قاصر وهو السيرة. بس الشيخ العراقي رحمة الله عليه بالنسبة للقسم الثاني قال المقتضي الدليل قاصر عن الشمول للقسم الثاني، يعني لما كان مجهولا في الواقع، عدم تعين في الواقع. ليش؟ قال لأنه عنوان المجهول اللي ورد بالأدلة هذا عنوان المجهول يصدق عليمن على اللي مجهول في الواقع في معلوم في الواقع مبهم في الظاهر. واضح لو لا؟ عنوان المجهول نختص بالقسم الأول، القسم الثاني ما معلوم يصدق عليه، يكفينا ما معلوم، مو إلا أثبت أنه معلوم. قصور أكو في المقتضى، فالمجهول يصدق على ما إذا كان الشيء متعينا في الواقع لكن على مستوى الظاهر صار مبهم، وهذا هو القسم الأول. هذه حكاية من الشيخ السبلاني. أسألك سؤال، عنوان المجهول وين بالآية ورد؟ عنوان المجهول بالسيرة ورد؟ عنوان المجهول برواية إبراهيم ابن عمر ورد؟ وين هذا اللي الشيخ العراقي رحمة الله عليه يقول عنوان المجهول اللي ورد في أدلة حجية القرعة نفهم منه ما كان متعينا في الواقع طرأت عليه الجهالة والإبهام على مستوى الظاهر؟ وين هو لفظ المجهول وعنوان المجهول وين بالأدلة؟ خسيرة خطية هي أصلا ما بيها لسان وما بيها لفظ حتى نقول عنوان المجهول، والآيتين خقرناهن يا آية اللي بيها المجهول أو جهالة. رواية إبراهيم بن عمر الآن قريناها، قلنا ماذا؟ أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة. وينسى لفظ المجهول هذا يحير بل بالعكس قلنا موارع الأمثلة السيرة أصلا هي من القسم الثاني، مثال أو مورد صحيحة إبراهيم بن عمر هو القسم الثاني، وأضفنا قلنا على أنه حتى الآيتين فعجيب من الشيخ السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك يظهر تبع أستاذه الشيخ العراقي قدس الله أنفسهم الزكية زاد زين ذكر بأنه أخاف تقول لي على أنه أنا بعد ما أجيبا المقدمة اللي ذكرت هنا هاي بالتطبيق أذكرها، أخاف تجيب لي صحيحة إبراهيم بن عمر وتقول لي هذه شنو موردها القسم الثاني. أنا أقول لك إيه صحيح، لكن ما تقدر تسري هذه الرواية والصحيحة إلى غير موردها، وهو أول مملوك أملكه فهو حر. بعد ما تقدر تجيبها إلى شنو؟ أول أجرة أحصل عليها، أول امرأة أتزوج، لا ما تقدر راها. ما أدري عجيب يعني، هاي والقرعة سنة ما كان موجودة بالرواية لما لاحظها السيد الله يرحمه، وهذه بعد تعطي على أنه عامة ما لها خصوصية المورد واضح. لماذا شنو بنظر الشريف هذا بعد غريب ما ندري. خب المطلب لهنا أنا واضح، وعجيب من السيد الخوئي رحمة الله عليه لعله عجيب من هالناحية أنه شنو في الأصول اختار مثلا الاختصاص عدم الاختصاص عفوا، وفي أبحاث بعض الأبحاث الفقهية اختار ماذا؟ التعميم. هسه هذا همات مو غريب بذيك الصورة لأنه ربما، بس الغريب على أنه ليش من أول ما عمم؟ مو هي إذا الأدلة واضح شنو مش قد أقول بعد عامة وأمثلتها همات عامة بعد حين أو واردة في المورد الثاني بعد ماكو حاجة إلى التخصيص بما إذا كان معلوما في الواقع مجهولا ومبهما على مستوى الظاهر، أي ما إلى معنى خصصه بالقسم الأول. واضح المطلب؟ قال: أما إذا كان مبهما واقعا أيضا فقد وقع الخلاف بين الأعلام في شمول عموم أدلة حجية القرعة له، فالشيخ العراقي رحمه الله مثلا في نهاية الأفكار استدل على عدم الشمول، استدل بالقصور في المقتضي، بتقريب يعني الدليل، قصور في الدليل، بتقريب أن عنوان المجهول الوارد في أدلة حجية القرعة لا يصدق عرفا إلا على ما هو متعين واقعا واشتبه وخفي ظاهرا وإثباتا، يعني دلالة، اللي قلنا على أنه أصلا هو لفظ عنوان المجهول وين ورد بيا دليل؟ الرواية الأولى لعله ما أدري. كل مجهول ليش صحيح، أحسنت. لكن هذا غورد هناك بعد، احنا ليش نعمم كما تقولون؟ لكن في الآية خصوصا هاي رواية محمد بن حكيم، أما شنو لعلك لا ترتضيها من جهة أن محمد بن حكيم قد يدغدغ في وثاقته، بس احنا قلنا ننتهي إلى وثاقته وبالتالي صحة الرواية من جهة ما ذكره الكشي، الرواية اللي ستقد هذه الرواية ما تستظهر من عدها الوثاقة. على كل حال أكو مجال للإشكال على الشيخ العراقي قدس الله نفسه، لكن هذا الإشكال إذا تام وتام أكو مجال للكلام. وزاد في المستمسك سيد الحكيم قدس الله نفسه الزكي أن بعض الأحاديث الشريفة وإن ورد فيما لا تعين له واقعا إلا أنه خاص بمورده ولا عموم له، فصحيحة إبراهيم السابقة مثلا وإن كان موردها ذلك القسم الثاني إلا أنها خاصة بموردها وهو حرية أول مملوك، ولا يمكن استفادة التعميم منها، اللي راح يجي الإشكال عليه بعد قليل بأنه في ذيل الصحيحة جملة والقرعة سنة تفيدنا التعميم. يعني يظهر من السيد الحكيم قدس الله نفسه خاصة بمورده وهي حرية أول مملوك، يعني ما يمكن بتنقيح المناط أن نقول أول مال أملكه أتصدق به أو كذا، فقط بهذا. وإذا تريد همات كلش بعد الصير ما أكو أول فورث مو فاشترى دفعة ثلاثة فوهب، لأن إذا صار البناء ملنا قتي بعد تحكي بالنقطة بالنقطة تتمسك بكذا هجي لازم. ومن الغريب أنهم في الموارد الأخرى يكون أكو فرد ملاحظة، وهي أنه السيد الحكيم قدس الله نفسه في غير هذا المورد لما يواجه رواية شو يلغي الخصوصية، هم الفقهاء بشكل عام يعني لما تجي يلغون الخصوصية، مثلا اجت رواية في الثوب اذا تنجس، عفوا في العباء اذا تنجست بالبول مثلا يلغون الخصوصية، يقولون مو إلا عباء، إذا قسم آخر من الثياب هم كذلك ما مختص بالعباء، إذا الشيء تنجس يغسل مثلا الحائط يسروه إلى المنضدة، يسروه إلى الكرسي، يسروه إلى الكاميرا، ما يقتصرون على البركة شنو؟ عدم القول بالفصل أو القول بعدم الفصل. هاي الحكاية هنا أنا ليش ما حكاها؟ وعدنا رواية شنو ذكرت القسم الثاني أول مملوك. وليش يختصرون على هذا المثال؟ يقول شنو؟ يقول فهو خاص بمورده. خو مثل بقية الموارد نقول بركة عدم القول بالفاصل يقال بالقرعة أيضا في التفت له لا. إحنا أنا يقول غريب ما ذكروها هذا. بس ليش هذه أفردوها أخرجوها من قاعدة عدم القول بالفاصل تطبيق عدم القول؟ الله أعلم. يمكن شيخنا أنه يطلقنا بعدم القول بالفاصل. طبعا نعمل مورد بعد الى العلم الاجمالي شنو ليه يبقى في كل مكان علم اجمالي نعمل القرعه شنو؟ لا خص في كل مورد في علم اجمالي نعمل القرعه. لا حتى هناك ما بنقول هاني لا اذا قلنا بعدم القول بالفصل فنعمل القرعه في جميع الموارد. لا لا لا لا جميع الموارد اللي شبيهه به لا خص احنا ما نقول على انه عامه لكل الموارد كل مجهول. ما نقول كله مجهول. لا كل من هذا القبيل كان ليس له تعين في الواقع هذا الريده. اي مو الموارد التي شنو علمنا بعدم تحقق القرعه فيه. هو مورد الإناءين نعلم لأنه دليل أكو إحنا مو حيارة حتى حينئذ. وفي مورد العلم الإجباري أكو روايات تقول لازم تجتنب ما نحتاج إلى بعد مو متحيرين حتى نرجع إلى قرعة. في روايات أخرى أيضا مش اسمه عينت لنا القرعة في مورد العلم الإجباري. أي موارد خاصة ما يخالي. نعم موارد خاصة هذا هنا أنا همات. إحنا هذا همات ما جاي ننكر ذلك. هذا بشكل ما إذا فرد واحد شنو علم بأنه هذا الإناء نجس نام استيقظ الصبح تردد أمره هذا اللي كان كنت أعلم بنجاسة دي أو هذا. هناك نقول ما يجري القرعة. أكو دليل يقول احرقهما. أكو دليل كذا اتفاق الفقهاء على عدم شمول القرعة لذلك. أكو مئة دليل ودليل على عدم إيه عاد ما يجي هذا كلامكم. إحنا نريد عدم القول بالفاصل في نقح المناطق هنا هذا مقصودنا. سأشتري سمي سمي. قال ومن الغريب أنهم في الموارد الأخرى يستعينون بضم مقدمة خارجية وهي عدم القول بالفاصل بينما في المقام إس عدم القول بالفاصل القول بعدم الفاصل إيه إس هذا ما عليه نبي. بينما في المقام لم يجروا على ذلك لم تتم مشيتهم على سيرتهم المذكورة. والمناسب الحكم بالتعميم هم سيرة هم سنة فإن السيرة لها عموم. مقصود يعني شنو السيرة لها عموم؟ خويا مو لفظ حتى إلها عموم. يعني نقول فإن السيرة جارية في كلا هذا الريج نقوله ولا عموم خويا مو لفظ. فإن السيرة لها عموم من هذه الناحية من ناحية تعين الواقع وعدم تعينه جيد. والأمثلة المتقدمة في الصفحة المقابلة لما قلنا وأما السيرة سطر 6-7 اللي ذكرنا مع الوزارة وغيرها. والأمثلة المتقدمة التي ذكرناها للسيرة العقلائية هي ذات واقع غير متعين في نفسه بل إن في نصوص أهل البيت عليهم السلام ما يدل على التعميم. فصحيحة إبراهيم المتقدمة مثلا وإن كانت واردة في عتق أول مملوك وتختص بذلك إلا أن ذيلها المعبر فيه والقرعة سنة يفهم منه التعميم وعدم الخصوصية لموردها. التعميم مرة من حيث المورد تريد يعني من حيث أول عبد لو أول مال، مو هذا الريد هسه نعممه، هو كلاهما من القسم الثاني. الريد التعميم من حيث المورد بلحاظ التعين وعدم التعين في الواقع، والتعميم من زاويتين، مرة تعمم بالشكل اللي شنو أنكر السيد الحكيم رحمة الله عليه، قال هذه واردة بمن؟ واردة ها في أول مملوك حر، بعد ما تقدر أول مال يتصدق به. احنا نريد نسأل الآن التعميم من حيث التعين وعدم التعين وبعان. ومن الملفت للنظر اختلاف رأي السيد الخوئي قدس سره، فبينما اختار في مصباح الأصول الاختصاص اختار في مباني العروة الوثقى التعميم فلاح. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.